يا مساء الخير، يا مساء الجمال، يا مساء السعادة، يا مساء الحلويات على أحلى مستمعين في الدنيا، مستمع إذاعة الشرق الأوسط. وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني. يوم جديد والنص التاني، خليكم معانا واوعوا تروحوا في أي مكان. الراديو يعني الشرق الأوسط، مصطفى نبيل، رانيا مونجي، مودك أحلى على الشرق. يا ديني يا ديني يا ديني يا ديني الواحد من نفسه، يا ديني يا عيني يا ديني يا اللي معاك القرش، خلي بالك الايام ضحكتني، صرفت على ناس ما تشواش ضحكتني، راح تشبع على هذا يا الغرور ماني، انت بعزه وتصرف على الراضي ما تقفلهاش عشاء إما ما تعشاش، يا ابو مخ تخين ومقفل ما تحسبهاش، سيبها زي ما تمشي تمشي ما توقفهاش، ومهما يقولوا قلبي يقولوا ما يغلبوناش. احنا في حتة وانتو في حتة، احنا الواحد منا بستة، نركن كله كله عالدكة، احنا ملوك في اي حتة، معنا مكتاش وكتير مكاش، مفيش ببلاش، عادي على عادي ما تصدعناش، الحاجة لو سهلة ما تلزمناش، على وضعينا لحد ما نقابل ربنا، ولا حد فيكو في يوم هزنا، ومهما تكون انا مش زينا. شوف شوف شوفنا اللي ما يتشافش، وانا جامد ايوه انا ما بخافش، ياللي حدفتوا عليا الطوب بكره حدفكم بالدبش. لسه ما اتخلقش حد يحاسبنا غير ربنا، لسه ما اتخلقش حد يفكر يتعرض لنا، لسه ما اتخلقش ضيع زينا على وضعنا، لسه ما اتخلقش حد يفكر يدخل ارضنا. ما بنعلى نعشها رسول ما نكبرهاش، قد لول مش اي كلام، مش عالفاضي ما نعشهاش، على وضعنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا، على وضعنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا، على وضعنا من سنين، على وضعنا معلمين من صغرنا، معصلين والرجولة في الوالي او كده، احنا جامدين، احنا مفيش مننا اتنين ولا حتى لينا زي، خمسة علينا من العين، خمسة علينا من العين، خمسة علينا من العين، احنا مود عشر، خمسة علينا من العين. حد يحاسبنا غير ربنا، لسه ما اتخلقش حد يفكر يتعرض لنا، لسه ما اتخلقش زينا زينا على وضعنا، لسه ما اتخلقش حد يفكر يدخل ارضنا. ما مدنا على ما نعشهاش، ولاد رسول ما نكبرهاش، قد القول مش اي كلام، مش عالفاضي ما تتعبش. وانتو في حتة جامد جدا. يعني حلو قوي. شياكة رايح فين يا مصطفى؟ لسه معاكم مصطفى ورانيا. 2575-9395. وطبعا شهر اكتوبر وجمال شهر اكتوبر، طبعا شهر اكتوبر عظيم، يعني هو كله عظيم طبعا عشان في انتصارات اكتوبر. كل سنة وبلدنا في خير وسعادة وهنا، وطبعا عشان في عيد ميلادي، يعني طبعا هننسى عيد ميلاد رانيا ولا ايه؟ اخر الشهر تكونوا قبضتوا بقى، يعني ده حلو قوي. احنا لسه معاكم النص الثاني. ميرسي يا مصطفى، والله ثانك يو، اشكرك. وطبعا تحياتي للجميله اللي دايما اغني لها، اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، وعلشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات. طبعا عارفين انا بتكلم عن سناء الحلواني مخرجتنا وزميلتنا اللذيذة والعسل. كل سنة طيبة سناء. احنا لسه معاكم النص التاني، وعايزة النهاردة اعرف منكم كل واحد فينا عنده كده انتيم في حياته. ممكن الانتيم ده يبقى صديق، ممكن يبقى اخ، ممكن يبقى صاحب، ممكن يبقى حد من العيلة، ممكن يبقى بره العيلة. عايزين نعرف مين نصك التاني اللي انت دايما بتفضفض معاه، سرك معاه ما تقدرش تستغنى عنه. انا طبعا نصي التاني هو واقفة قدامي القمر جميلة الجميلات سناء الحلواني العسل. وهنعرف ايه اكتر، يعني سرك بيبقى مع مين اكتر، والشخص ده انت لا يمكن تزعله مهما حصل. يلا كلموني بسرعة ونفضفض مع بعض. السنة دي اننا نبطل مددية، واللي واخد عننا صورة وحشة نبعت له عليها فيديو دي. مبدأنا السنة دي اننا هنبطل حنية، ما عجبكوش لما استحملنا فاخترنا راحتنا النفسية. هو انتوا عليكوا الضغوطة، طب واحنا احنا يعني علينا مكسرة. هو انتوا واخدين صدمة، اما احنا يعني واخدين خصومة. طب ايوه احنا اخر 89.5 اف ام. ايوه احنا اخر لمود عشر. ألف سلام علينا، بالطيبة خلاص خفينا، وبقينا مش واقفين على واحد علشان واقفين على رجلينا. ألف سلام علينا، فوقنا من الوهم صحينا، والله غلطنا ما استحملنا وعلى عصب مدينا. هو انتوا عليك المزيكا. فين المزيكا بتاعتي اللي بحبها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا سلام يا سلام، وحشتوني وحشتوا عيوني اخواتي الغاليين على قلبي جدا، احلى مستمعين في الدنيا مستمع اذاعه الشرق الاوسط. ومعانا اول مكالمه محمود عبد الحميد. مساء الجمال. مساء الورد والفل والياسمين على اجمل رانيا في مصر وفي العالم. اشكرك. وجمهور مصر العربيه وتراك اكتوبر وصاحب اللمسات الفنيه الجميل الاستاذ مصطفى نبيل المايسترو الرائع. اشكرك. مين بقى؟ اتفضل. ايوه بقول استاذه رانيا نور عينينا، بتخلي مدنا في العالي وتسر قلوبنا وتسعد اناسينا. استاذه رانيا، أستاذة رانيا ضحكة حلوة تحل العمر، وقلبها ساعي الكل ومعاها تتصر الخواطر. أستاذة رانيا نفحة سما لحظات هنا، معاها تلقى اللي ضاع وتلقى المنى، تدحرك تماسي ولحظات لواها، تلقى الورود في كل زاوية وتلقاها دايما جبر الخواطر. الله أشكرك، الكلام الحلو ده. قول لي بقى مين انتيمك؟ انتيمي والله يعني كل الاصدقاء اللي انا بهديهم على ذات الشرق الاوسط، والاستاذه رانيا مونجي ومصطفى نبيل والاستاذه رغده البنا وكل الناس دي انتيم، يعني بحبهم. يعني اي حد بذكر اسمه اعرف ان انا بحبه. اكيد تحب تهدي اغنيه جايه لمين يا استاذ محمود؟ اهدي بقى اغنيه لحضرتك طبعا استاذ مصطفى وفرج حماد ومسعود الحجوني للمنع عبد الواحد على صوتنا الجميل احمد العراقي عند ليب المنصيه سيد محمود المهوطي على امل نسمع صوت علي يعقوب اسراء عماد انور حسن خالد جوده يسرد هدى حنان شغلة بيرو سما ملك صلاح بسمه مجدي عدلي على امل نسمع صوتك يا مجدي ومجدي علي باسكندريه على امل نسمع صوتهم مرامي واستاذ محمد نجدت وكل مستمع ده راديو الشرق الاوسط مرسي جدا اشكرك تحياتي ليكم لكل اهلي وحبايبي في كل مكان عايزه اقول لكم خبر حلو قوي ان انا بكره ان شاء الله هكون معاكم لان في عوده رانيا وسينا وبكره هكون معاكم ان شاء الله الساعه 6 مساء في اول يوم من دورتنا الجديده للشرق الاوسط البرامج جامده جدا جدا ما فيش برنامج وحش كل البرامج حلوه قوي هتتبسطوا قوي قوي قوي انت بطل الجمهوريه في الجمال متعشمه انت معلمه اللي ترى اللي حاصل انت سيد في المفاصل علي ام غايب وفاصل ده شويه عمامه يا ست الكل يا فل سنيوره ومالكش حل انا قادر لك مش حل اسحر لك واعمل جن مفتومه انا الشربات معموله بحلويات بسكوته وغسل بنات لما بتظهر كله سكات انت معلمه النهارده مصطفى بقى عامل لكم مفاجآت جامده جدا مصطفى ده مبدع زي ما دايما انا بقول انا ببقى مبسوطه قوي يوم الجمعه عشان بكون مع مصطفى نبيل اخويا وصديقي الغالي مكالمه غاليه على قلبي جدا استاذ محمد جلال مساء الجمال يا مساء الجمال والهنا والفل والياسمين والورد وكل حاجه حلوه على حضرتك يا استاذ اخبار حضرتك ايه انا تمام طول ما بسمع صوت حضرتك بيبقى الدنيا حلوه وكل حاجه جميله اشكرك جدا قولي يا استاذ محمد تحياتي لحضرتك وبمسى على استاذ مصطفى نبيل اللي عامل لنا موت حلو وربنا بقى يكرمه كده لان هو انتيمي كل واحد يفهمني يبقى هو انتيمي اذا كان صاحب اذا كان اخ اذا كان ابن اذا كان صديق في الشغل في العمل فكل واحد يفهمني ويفهم انا عايز ايه ويتعامل معايا ازاي فهو ده بيبقى انتيم اكيد بس بتبقى فيه حاجه خصوصيه كده واخده بالك بيبقى فيه واحد معين او حد معين كده بيبقى معاه اسراره كلها يعني واخده بالك او بتعتمد عليه في كل حاجه او واثقه فيه او اي حاجه بتقولها له فانا عن نفسي ليا صديق اولا قبل ما انسى هو كل الشرق الاوسط دول اصدقائي يعني اذا كان حضرتك ولا استاذ صحر ولا استاذ نيفين ولا استاذ رغد ولا استاذ محمد يوسف ولا استاذ احمد بدر ولا استاذ مصطفى نبيل فكل دول حبايبي يعني والانتين بتاعي وليا بقى صديق انا بعتمد عليه في كل حاجه فهو صاحبي من ايام الطفوله وحتى لما اتجوزنا وكده برضو كنا على صله بعض وبنود بعض وبنروح ونيجي وكل مشكله وكل حاجه لازم يكون انا عارف بيها وهو عارف بيها يعني وبنبقى اسرارنا كلها مع بعض تحياتي لحضرتك ولصديقك الغالي والرنا وعبد الرحمن ربنا يحفظهم صح صح. وربنا يخليك يا استاذ رانيا، وانا بهدي الاغنيه اللي حضرتك هتختاروها اولا بهديها لحضرتك والاستاذ مصطفى والاسراء محمد والجد امام والهدى من بورسعيد وكل حبايبنا اللي عشان انا بهديهم الاغنيه اللي حضرتك هتختاريها، وانا في منتهى السعاده اللي عملت الدخله مع حضرتك. ميرسي لحضرتك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجمال يعني تحقيق. الجمال اللذاذ اللي بحبهم جدا، احلى مستمعين في الدنيا مستمعي اذاعه الشرق الاوسط. وانا عايزه اقول لكم ان انتوا المستمعين عم المجال كله، اللي براحتهم كان بتاع مصلحتهم، اللي بان براح كان بتاع مصلحتهم، علم او باش شبكوا كاش اللي جرحني جرح، عيال ولاد لايمان عملت لهم ايمان، عيال ولاد لايمان عملت لهم ايمان، قدرت ناس ملاش اساس البعد مجال كله وسايب قناة غلهم، عم المجال كله وسايب قناة غلهم، البابا من قده والفرق بيننا كبير، الشغل شغل انتي وسايقها انا لوحدي، الشغل شغل احلى مستمعين في الدنيا مستمع اذاعة الشرق الاوسط طبعا، ولا حد فيكو قدي انتو معايا الفرافير يا ابني، انا في الشغله دي عمال لحد ما يظهر ويبلغ، اللي يتحداني يجي وانت جاي وتشهد على كده بقى كل بان، احنا بشوات ولاد بشوات، احنا جدعان ولاد جدعان، ده احلى مود عالشرق. انا مش برتاح لما اكون ناجح، من صغر سن الناس تقولي انت طالع فالح، من نجاح انا مش برتاح لما اكون ناجح، من صغر سن الناس تقولي انت طالع فالح، عيني مش بتشوفكم هو مين يعرفكم، عيني مش بتشوف هو مين يعرفكم، ما تحولش من عالشرق. يعني وقفكو ده زي عدم وهفضل شاغل تفكير، الشغلة فيها عيال حطاني في دماغ، عشان بابا المجال تملى انا شاغل، الشغلة فيها عيال حطاني في دماغ، عشان بابا المجال تملى انا شاغل، يا ابن انت اكتشافي ايام ما كنت عافي، يا ابن انت اكتشافي ايام ما كنت عافي، انت يا ابن بغل واصفر خلي الضمير صافي، ابو السيد في مجاله رقم واحد مسيطر على الساحة عشان جامد، ابو السيد في مجاله رقم واحد مسيطر على الساحة عشان جامد، احنا بشوات اوي اوي اوي اوي، ولاد بشوات اوي اوي اوي اوي، احنا جدعان اوي اوي اوي اوي، ولاد جدعان اللي بعني براحته، اللي باعني براحته كان بتاع مصلحته، اللي باعنا ما يلزمناش يعني، ده معروفة ها يعني. الأغنية جامدة جدا جدا. النهاردة عامل لكم مفاجآت، مكالمة غالية على قلبي، البحيرة وأهل البحيرة وحبايب قلبي اللي في البحيرة. يا إسراء يا نعم. بصي إحنا لازم نطلع من الحلقة النهاردة إن أنت بقى اسمك يا نعم ومصطفى بقى مصطفى القبة. اتفقنا؟ عاملة ايه؟ انا مش عارفة اقول ايه، بس والله يا استاذة رانيا بجد يعني انا بتبسط قوي من يوم الجمعة ده، ومبسوطة ان رانيا وسكينة هيرجع تاني، لان انا في رمضان ما كنتش متابعاه. لا انتوا يعني في مفاجآت جامدة جدا، ورانيا وسكينة السنة دي يعني ده العودة بقى، فالعودة راجعين بحاجات جامدة جدا ان شاء الله، بكرة تتابعونا بإذن الله. قوليلي بقى مين انتيمك يا اسراء؟ والله بصي انا الحمد لله حبايب كتير، بس طبعا في حبايب للهزار والضحك، وفي حبايب بقى لكله اللي هو مثلا وقت المشاكل وقت الفضفضه وكده. فانا اختصيت اسم بجد والله من الناس اللي بعزهم، وبجد انا عايز اقول له ورقيتك واسترقيتك من اللي ما سافكش وما صلاش على النبي، لان ظهر كده ان هو مخاوي يعني. كنت بتكلم لقيته بيقول يلا عشان استاذ رانيا جاي. قلت له لا يا شيخ، جايبين اغاني كتير مش هتيجي. ايه فجأة بقى فين لقيتك؟ حضرتك انا هنا من الساعة واحدة. بتهزري؟ اي انا عامله لكم مفاجآت في الدوره الجديده يعني. انت هتكتشفوا حاجات. انا كل يوم هبقى معاكم يا جماعه، دي المفاجاه الثانيه بقى. ايه ده بجد؟ كل يوم. قولي بجد. بجد. حبيبتي اسراء ربنا يخليكي. انا عايزه اقول لك ربنا يجعل كل حاجه يا استاذه رانيا في ميزان حسناتك، وكل وقت وكل حاجه انتوا بتقدمها لنا عشان تفرحونا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم. اشكرك يا اسراء. تهدي الاغنيه الجايه لمين يا حبيبه قلبي؟ عامل اهداء ليكي طبعا. واحلى زغروته سمعتها النهارده. يا لهوي. هكلمك تاني في الفرح عشان عايزه اسمع زغروته تاني لو سمحت. سلام. واعمل اهداء للاستاذ مصطفى وطبعا الخلوق المحترم استاذ محمد جلال ربنا يا رب يحفظه. وطبعا بشكر استاذ محمد نجدة على الاهداء، واستاذ احمد انور، استاذ حسين محفوظ عزام بقى لنا كتير ما